قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن قول الله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الجهمية كفار. وقال: ليس تعبد الجهمية شيئا. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال أيضا: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال وكيع رحمه الله: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رحمه الله: القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله وسلم عليه، كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد، إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون، إنه بشر المريسي وأصحابه. نقل المصنف رحمه الله تعالى بعض من أقوال السلف في حكمهم على الجهمية، وكأن السلف قد اتفقوا على أن الجهمية الأولى كافرة، وهذا محل إجماع، التي تنكر جميع أسماء الله وصفاته. ولا شك أن من استجاز أن يحذف شيئا من القرآن وأراد أن يحك بعض آيات القرآن لأنها في الأسماء والصفات، ولا شك أن من استجاز أن يقول سبحان ربه الأسفل كما فعل بشر بن غياث المريسي، ومن زعم أن الله تبارك وتعالى لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العرش ولا في أي مكان، فإن ذلك يزعم أنه غير موجود، ومن ثم حكم عليه السلف الصالح كما سمعتم، مثل سفيان وعبد الله بن المبارك والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم، حكموا عليهم بالكفر والمروق من الدين، وهذا محل إجماع بالنسبة للجهمية الأولى. بل لقد حكى السلف أن قال السلف إنهم يستجيزون أن يحكوا كلام اليهود والنصارى على ما فيه من كفر وإلحاد، ولا يحكوا كلام الجهمية الذين قالوا إن الله ليس بموجود ولا موجود، لا، إن الله لا موجود ولا غير موجود، ولا من قال بخلق القرآن، من قال إن مثل قوله تعالى يا موسى إني أنا الله مخلوق، ومن قال قل يا أيها الكافرون أو قل هو الله أحد أو الحمد لله رب العالمين، من زعم أن هذا الكلام مخلوق فهو كافر. ومع ذلك فإن السلف توقفوا أو أحجموا عن كفر المعتزلة على الرغم من تصريحهم بذلك، لأنهم لم يكونوا كالجهمية من حيث الشك في وجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان كلامهم يعتبر امتدادا لكلام من؟ ها؟ لكلام الجهمية. ومع ذلك من ورع سلفنا الصالح توقفوا في الحكم عليهم، اللهم إلا من بين له الدليل فأصر بعد أن أقيمت عليه الحجة ثم أنكر أسماء الله أو أنكر صفات الله عز وجل، فلا شك في كفره، بل هذا متحقق في من أنكر أمرا من أمور الشرع ولو كانت من الفروع مما وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فلا شك في كفر من أنكر بإجماع المسلمين طالما أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. فلذلك ما يعني نجد أورع من السلف في مسألة التكفير والحكم على أحد بأنه كافر، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند الكلام على مرتكب الكبيرة. نعم فضل. وقد السلف رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. الواقفة طائفة خطيرة جدا، لا هي واضحة مثل الجهمية والمعتزلة معلنة لمذهبها، ولا هي مصرحة بمنهج أهل السنة من إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هم في منزلة بين منزلتين، بل هم أقرب إلى أهل التجهم منهم إلى منهج أهل السنة، وهم الذين يقولون نحن لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نسكت، لا نقول إنه كلام الله ولا نقول إنه مخلوق، لا يقولون إنه مثلا فوق العالم ولا إنه في كل مكان كما تزعم الجهمية، لا يقولون إنه موجود ولا غير موجود، يعني لا يقولون إنه سميع ولا غير سميع ولا بصير ولا غير بصير. وهؤلاء من شر الناس الواقع، لأن كلامهم خطير جدا، معناه أن القرآن لا يفهم وأن السنة لا تفهم وأن الله تعبدنا بأحاجية وألغاز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوضح للأمة ما جاء به من عند الله، وإنما ترك الناس ودون إفهام ودون تعليم، وهذه كما يسمونها ليش الواقف. فهم على قسمين، قسم مثل الجهمية يعلمون الحق لكن كابروا وعاندوا وجحدوا، فهؤلاء شر من الجهمية، لأن معنى ذلك أنهم كأنهم يشكون في القرآن أهو صحيح أم غير صحيح، لما يقول الله وكلم الله موسى تكليما ويقول لا ندري هل كلمه أو لم يكلمه، طيب ما القرآن عندك أمامك يا مسكين. لكن إذا كانوا جهالا من وهذا من ورع السلف، هذا من ورع السلف، إن كانوا جهال فإنهم يعني يعلمون وتقام عليهم الحجة حتى يتضح لهم الأمر، فإذا اتضح الأمر وأصروا على مقالتهم فإنهم كفار كالجهمية، شأنهم شأن الجهمية. قد يقول قائل إن الواقفة يعني كفوا الناس شرهم وتوقفوا من باب الورع والزهد وما إلى ذلك، هذا في الحقيقة ليس بصحيح، الزهد والورع يقتضي منك أن تؤمن بالقرآن، قال الله وكلم الله موسى تكليما آمن بذلك، قال الله الرحمن على العرش استوى آمن بذلك، قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل آمن بذلك. أما أنه يقول أنا لا أدري أهو كذا أم ليس كذا، ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما نقل عنه في الفقه الأكبر: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. فأين الأحناف الماتريديون عن قول إمامهم الذي يسمونه الإمام الأعظم؟ ونحن نحبه ونترحم عليه ونوليه وسائر الأئمة، وإن كنا لا نعتقد أن أحدا معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لهم: لماذا لا تتبعوه في هذه المسألة؟ هل كان فقيها في الفروع جاهلا في الأصول؟ ها؟ وهذا ينطبق على من انحرف من المالكية أو من الشافعية أو من الحنابلة، يعني من انحرف منهم عن جادة الإمام وهو التزام الكتاب والسنة والسير على هدي الكتاب والسنة والدعوة إلى ذلك والعض عليه بالنواجد. فمن حاد عن منهج الأئمة ثم يزعم أنه مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي فإنه يكذب في انتمائه إلى مذهب الأئمة. فلو كان صادقا في اتباعهم لاتبعهم في ماذا؟ في الدعوة للكتاب والسنة، وهو منهجهم رحمهم الله الذي دعوا إليه. ولذلك فإن هؤلاء الناس المتعصبة من شر الناس والعياذ بالله. إذن نذهب الآن ونقول إنه يجب على أتباع الأئمة أن يقتدوا بالأئمة إن كانوا صادقين في الاقتداء بهم في كل الأمور. نعم، هذا إن كانوا صادقين في اقتفاء أثرهم، ولكنهم يكذبون فما اقتفوا أثرهم ولا ساروا على نهجهم، بل اتبعوا المتصوفة وأهل الكلام وأهل الفلسفة والمنطق الذين أضلوهم عن سواء السبيل. ولا بمفترى، أي وليس القرآن بمفترى كما قاله للكفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه: إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، يقولون إنه يعلمه بشر، لو نشاء لقلنا مثله، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم. كل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد كشف الله شبههم وأدحض حجتهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا. فقال الله تبارك وتعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر، قال الله تبارك وتعالى: سأصليه السقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، إلى آخر الآيات. وقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فرد الله تبارك وتعالى ذلك عليهم بقوله تبارك وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال الله عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث من مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى: وتقدس أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ وقال تعالى: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه، مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهزه ورجزه، مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون، كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال، رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، الذي لا سمي له ولا كفء له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا يستطرد المصنف بعد أن رد على المعتزلة، بيّن أنه ليس قولا مفترى كما زعمت كفار قريش ومن سار في ركابهم، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، كما رد زعمهم من قولهم إنه قول البشر كما زعل الوليد ابن المغيرة بعد أن كاد وتأثر به وقال إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة، وما هو من قول البشر، حتى توصل إلى قوله أقنعوه إنه إنما يعلمه بشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما رد عليهم زعمهم أنه سحر أو شعر أو إفك مفترى أو من أقوال الأولين أو يعلمه بشر أو أنه أساطير الأولين اكتتبها، كل ذلك قد رده الله تبارك وتعالى وبين أنه منزل من عند الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه القرآن المنزل من عند الله بألفاظه ومعانيه. ثم بين أيضا أنه أيضا قد تحداهم بلفظه ومعناه، تحداهم أن يأتوا بآية وأن يأتوا بسورة، تحداهم أن يأتوا بسورة وأن يأتوا بعشر سور وأن يأتوا بمثله، ومع ذلك كله باءوا بالفشل ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكما رد على هؤلاء الكفار يرد أيضا على من أنكر أنه كلام الله الحقيقي كما قاله أهل الكلام، والواجب علينا أن نؤمن بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ لكنه المتلو كلام البارئ، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيله. يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن، وبالقلب كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها، وإن أطلقها وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. ولا حديث في هذا الباب كثيرة. هنا يؤكد أن القرآن كلام الله، سواء منه المحفوظ في الصدور أو المتلو في الألسن أو المكتوب في المصاحف، وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه مهما كان التالي له فهو كلام الله عز وجل المنزل على القلب المحفوظ في الصدور أي في القلوب، كما نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا المتلو بالألسن كله كلام الله عز وجل. وهناك أوصاف أخرى يجب اعتقادها، سيشرحها الآن ضمن شرحي لهذه الأبيات. نعم. وباللسان يتلى، قال الله تبارك وتعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له، إلى آخر الحديث. نعم. كما يسمع بالآذان. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا أيضا وصفه بأنه المتلو بالألسن، والمسموع ممن يقرأه هو كلام الله. قصد المصنف وغيره من السلف عند بالتأكيد بهذه الكلمات: المتلو، المسموع، المكتوب، المحفوظ في الصدور إلى آخره، لأن هناك فلسفة يذكرها بعض أهل الكلام ربما تأتي الإشارة إليها، في أن القرآن يعني من عند الله معناه، أما لفظه فهو حكاية أو عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشعرية والماتريدية، وكما يفصل بعضهم يفصل بين الصوت وبين الحرف، أو بين الصوت والحرف وبين التلاوة أو ما إلى ذلك، وهذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان. فإن الله تبارك وتعالى عندما قال حتى يسمع كلام الله لا يتبادر إلى الذهن غير أن الذي يقصد هنا هو كلام الله الذي أنزله على رسوله وهو القرآن. وعندما يقول تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا يتبادر إلى الذهن غير كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة. وعندما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لا يفهم من التلاوة إلا أنها التلاوة الحقيقية المستمدة من كتاب الله، التلاوة الحقيقية التي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى لا يتطرق إليه شك ولا احتمال. وكذلك عندما نسمعه فإن الذي يسمع هذا هو كلام الله، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قال: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى إذا ما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. هذا كله كلام الله، ومن شكك في أنه كلام الله فقد أعظم وأعظم على الله الفرية. نعم. كذا بالأبصار إليه متعلقان بينظر، أي إلى القرآن في المصحف، وهو من أفضل العبادات وأجلها. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أديم النظر في المصحف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأ وفسر له. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وبالأيادي خطه يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله وسلم عليه بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وقال علي بن أبي طالب: نحو ذلك. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحدا خلافه، ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أنه لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن ما فيه كلام الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. هنا يبين أيضا أن المكتوب في المصاحف الذي يقرأ بالأبصار وبالعيون هو كلام الله، كما أن الذي يسمع من القارئ هو كلام الله، وكأن المتلو هو كلام الله، وكما أن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، كذلك المكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل، وإذا قرأته فأنت تقرأ كلام الله. وقد تقدم لنا أن من قرأ الحمد لله رب العالمين لا يفهم أحد إلا أنه قرأ ماذا؟ قرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كله رد على الأشاعرة التي سيأتي تفصيل أو رد بعض شبههم. وهنا الشيخ يرد على شبههم، يعني لو لم يكن المتلو، لو لم يكن المكتوب في المصحف هو كلام الله، هل ينهى غير المتوضي، وهل تنهى الحائض، وهل ينهى الجنب عن مسه لو لم يكن كلام الله؟ ها؟ يعني نحن نعرف أن لو قلنا إن الكلام الله هو الكلام القائم بالنفس، وأن المكتوب في القرآن في المصحف هذا ليس كلام الله كما تزعمه الأشعرية والماتريدية، لجاز مس المصحف من الحائض والنفساء والجنب وغير المتوضئ، والله تبارك وتعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون، ويقول تبارك وتعالى: بأيدي سفرة كرام برر، ويقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا إيش؟ إلا طاهر، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحذر غير المتوضئ والجنب والحائض والنفساء، وإن كان في غير المتوضئ خلاف، لكن بالنسبة للجنب والحائض هذا محل إجماع. فإذا ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نعتقد أنه كلام الله. هذا الذي تقرأه أنت في المصحف هو كلام الله حقيقة، وليس كلام الله مجازا الذي حكاه عنه جبريل أو حكاه عنه أحد من الملائكة أو خلقه في الهواء ثم أخذه جبريل من الهواء فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الملحدون والمخالفون علوا كبيرا. وهذا ملحظ مهم جدا، يعني يرد به على هؤلاء الأشعرية الذين يتعلقون بالجوهرة وبمواقف الأيجي وبأم البراهين الكبرى والصغرى وبالعقائد النسفية وإلى آخره من الكتب التي خربت التوحيد، وخربت عقيدة الأمة والتي تخلو من قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فقارنوا بينها مثلا وبين هذا الكتاب، هل تجدون صفحة تمر ليس فيها آية أو حديث؟ بينما تلك الكتب تمر الصفحات تلو الصفحات لا تجد فيها إلا كذا يلزم منه كذا، وكذا يلزم منه كذا، وكذا يلزم منه كذا، وهذه مقدمة تنبني عليها نتيجة هي كذا وكذا، يلزم من إثبات كذا حصول كذا، ويلزم من نفي كذا حصول كذا، والنتيجة لا يثبتون شيئا على الإطلاق. فإذا هذا من أعظم الأدلة عندما تقول تجادل أشعريا وتقول له تعالى أنت تقول إن القرآن هو المعنى القائم بالنفس، وأن هذا المتلو في المكتوب في المصاحف ليس كلام الله وإنما هو كلام جبريل أو من عبر عن كلام الله عن على حد زعمهم، إذن يلزم من هذا أنه يجوز أن يمسه الجنوب، أن تمسه الجنوب، أن يمسه إيش الحائض والنفساء نحو ذلك، وأن يتوسده كل إنسان، وأن يضعه على القاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو ما أجازه الملاحدة الذين يلحدون في كتاب الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته من الباطنية وغيرهم، حيث يتخذون المصاحف وسائد لهم، علما بأن السلف نهوا حتى عن وضع المصحف في الجيب الذي يلي الإلية، الجيب الذي على الجانب على اليمين وعلى الشمال، بل ينبغي أن تضعه إذا كان ولابد في جيبك الإيش الأعلى، في الجيب الأعلى، ولا تجعله في الجيبين اللتين في يعني التي في اليمين أو اليسار والتي تلاصق الإلية. وقد علل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وغيره من مشايخنا قالوا ونهوا عن ذلك، وقالوا إن هذا حتى لو أنك تنبهت له وأبعدته عن أماكن لا تليق فإنك ربما إذا سجدت نعم يأتي إلى على يعني عجيزتك فيكون ذلك إهانة وعدم فيه عدم احترام لماذا للمصحف الشريف. كان السلف يعني يحترمونه ويجلونه، كانوا ينهون عن جعله في كتب يعني مع كتب يمكن أن يركب عليها، وإن كان لبعضهم استثناء قال إذا كان بينه بينك وبينه حوائل واضطررت لذلك أن تركب فوق جميع الأشياء الكراتين من أعلى وبينك وبينه حوائل كثيرة، لكن الأولى ألا تفعل، الأولى ألا تفعل. فهذا من أعظم ما يحتج به، تعال يا أشعري تعال أن تقول إن هذا الكلام ليس كلام الله بل هو الكلام الذي عبر به عن كلام الله، إذن يجوز أن تلمسه الحائض والجنوب والنفساء، فإنه سيبهت وإن كان عنده عقل يرجع فيعترف أنه إيش أنه كلام الله الذي تكلم به الله حقيقة ولذلك لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والأذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها والأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد كلها مخلوقة حقيقة ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى باري الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتل غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. تأملوا الكلام الدقيق الذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله، انظر: المتلو غير مخلوق، التلاوة مخلوقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت لهاتك ولسانك وحركتك هذه مخلوقة، لكن هذا الكلام الذي تتلفظ به غير مخلوق، فهمنا؟ والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، أنت أذنك وحاستك وطبلة أذنك هذا مخلوق، هذه مخلوقة التي تسمع بها، لكن هذا الشيء الذي شنف أذنك وسمعته بأذنك غير إيش؟ غير مخلوق. الذي عينك مخلوقة، وبصرك وموقك وعدسات العين وما إلى ذلك مخلوق، لكن هذا الذي تقرأه بعينيك غير إيش؟ غير مخلوق. قلبك مخلوق، وهذا الذي وعيته وحفظته بقلبك غير إيش؟ غير مخلوق. كتابتك مخلوقة، الحبر والمداد والكتابة والورق وما إلى ذلك مخلوق، ولكن هذا المكتوب غير إيش؟ غير مخلوق. ولذلك هنا، ولذلك أنكروا على أبي حنيفة رحمه الله قوله لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا أنكروا عليه؟ لأن اللفظ يشمل الكلام الملفوظ ويشمل الآلة التي يتلفظ بها، فلو أنه قال تلفظي وعملي الصادر مني بالقرآن هذا مخلوق، وأما هذا اللفظ الذي تلوته فهو ماذا؟ فهو غير مخلوق وهو كلام الله، لكان هذا هو الصحيح. ها؟ لكان هذا هو الصحيح. ولذلك يقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الإيش؟ كلام الباري. الصوت من حيث الصوت الحنجرة والمزامير هذا صوت من؟ صوت القاري، لكن هذا الشيء الذي سمع بواسطة هذا الصوت وهذا اللفظ الذي سمع ألف لام ميم هذا كلام الله عز وجل. ولذلك ألف العلماء رحمهم الله في الحرف والصوت، ومنهم الإمام من؟ ابن مندة؟ لا، السجزي. أحسنت، الإمام السجزي ألف رسالة تتعلق بالحرف والصوت وهي مطبوعة ولله الحمد تحقيق فضيلة الدكتور محمد باكرين با عبد الله، فارجعوا إليه فإنه مهم جدا. هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد يكتب بماء الذهب، هو رد على الذين يمنعون الحرف والصوت، الذين يقولون إن الله تكلم لكن بغير حرف وبغير إيش وبغير صوت. إذن ما تكلم، إذن البعيد أخرس، الذي ليس عنده حرف ولا صوت أخرس. كيف تقول إن الله هو كلام الله لكن بغير حرف ولا إيش ولا صوت؟ إذن كيف يكون كلاما؟ لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، لا يسمى كلام إلا إذا كان بحرف وصوت. فالله تكلم به بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، ثم نقله جبريل بحرف وصوت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه النبي صلى الله عليه وسلم بحرف وصوت ونقله إلى الأمة. لاحظتم هذا القول؟ أعد كلام الإمام أحمد هذا، فإنه كلام نفيس يكتب بأعظم مما الذهب. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه. انتبه، يتوجه بخمسة أوجه، وهذا الوجه الأوجه كل وجه يعني وجه خاص بالله ووجه خاص بمن؟ بالمخلوق. التلاوة خاصة بالله، المتل خاص بالله، والتلاوة خاصة بمن؟ بالمخلوق. المكتوب خاص بالله، والكتابة خاصة بالمخلوق. يعني الصوت خاص بالمخلوق، وهذا المتلو الذي سمع هو خاص بالله سبحانه وتعالى. الحرف والمداد خاص بالمخلوق، وهذا الشيء المكتوب خاص بمن؟ بالله تبارك وتعالى. اقرأ مرة أخرى هذه العبارة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه هذه العبارة عضوا عليها بالنواجذ واحفظوها بعد حفظ الكتاب والسنة. نعم. يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. انتهى. هذا الكلام يعني يوضح توضيحا لا غبار عليه منهج السلف في هذه القضية ودقتهم. انظر كيف فرقوا بين مثلا بين المخلوق وغير المخلوق، بين ما هو مخلوق وبين ما هو كلام الله عز وجل. تأملوا هذا الكلام طويلا على ضوء ما سمعتم أيضا من الشرح، فإنه يزيح عنكم شبها كثيرة. نعم. حيث أعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف فيه وأين كتب، وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصف. هنا لماذا قال فأعمال العباد مخلوقة؟ من التلاوة والكتابة والسمع والبصر بالنسبة للمخلوق هي مخلوقة، لكن المتلو والمسموع والمقروء والمحفوظ والمكتوب هذا غير مخلوق. أعمال العباد مخلوقة لأن الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأنه هو الذي سماه كلامه، فكيف ننقله مما سماه به الله إلى ما سماه به جهم وبشر وغيرهما من طغاة المعتزلة والجهمية. نعم. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسماء وصفاته بعد كل شيء، لم يسبق شيء من صفاته بالعدل ولم يعقب بالثناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره، صوت القارئ، لكنما المثل المؤدى بصوت بذلك الصوت هو كلام الباري جل وعلا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا، رواه البغوي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان صوته هو نفس المثل المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ذكر المصنف رحمه الله جملة أحاديث تؤيد ما بين من أن القرآن كلام الله، ومن حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني به وتزيين الصوت به لأنه كلام الله عز وجل، وما رخص في شيء من التغني مثل ما رخص في القرآن الكريم، ولذلك الغناء محرم، اللهم إلا التغني بالقرآن. والتغني هو تحسين الصوت مع إعطاء كل ذي حرف حقه، وليس المقصود بالتغني هو التكسر الذي يشبه أصوات المغنين والمغنيات أو تقلد به الألحان المنتشرة بين الناس أو يصحب بإيقاعات موسيقية كما جرت عليه الدعوات الخبيثة في بعض البلاد الإسلامية وللأسف، وإنما المقصود أن تزين صوتك أنت بالقرآن دون أن تقلد المغنين والمغنيات مع إعطاء كل ذي حرف حقه لأنه كلام الله عز وجل، وينبغي أن تزين به الأصوات، ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعه من غيره. فعلى كل حال فإن ولذلك تمدح النبي صلى الله عليه وسلم المهرة في القرآن ووعدهم بالأجر العظيم، فقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران مقابل اجتهاده. وهذا إذا اجتهد بقدر بكل ما أوتي من إمكان في أن يعني يحسن صوته وفي أن لا يكون عنده لحن في القرآن. وأما إذا عجز عن شيء فالله تبارك وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. ولكن لا ينبغي أن تأخذه العزة بالإثم في عدم التعلم كما هو حال بعض الناس، لا يريد أن يسمع الناس أخطاءه ولذلك لا يقرأ على أحد فيموت وهو ربما لا يحسن قراءة الفاتحة، فهذا يأثم إثما عظيما. ثم عقب المصنف رحمه الله بعد ذلك على قضية القائلين بأن يعني لا فرق بين الكلام بين كلام الله وكلام غيره، ودعوى أن كلام الله مخلوق يلزم منه أن يكون الكلام الموجود في سائر الدنيا كلام الله عز وجل، وهذا شرحناه بالأمس. السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أهل الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي في القرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. أعد مسألة بس. اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي في القرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي في القرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدعة الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المثل المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمثل صفة الباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا. هذه مسألة تطرقنا إليها قبل قليل، ولكن المصنف رحمه الله أيضا بينها بيانا شافيا ما عليه من مزيد، وهو أنه اشتهر عن السلف أنهم يبدعون من قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا بدعوا الطائفتين؟ الأولى الجهمية والثانية الاتحادية. الأولى تؤدي إلى مذهب الجهمية لأن لفظي بالقرآن مخلوق لفظ مجمل، لأن كلمة اللفظ كما ذكر المصنف تشمل الملفوظ به وتشمل اللفظ الذي هو المتلو، تشمل تلفظ الفاعل وتشمل الشيء المتكلم به وهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا يحتمل وجهين، إن قصد أن تلفظه بالقرآن مخلوق بينما القرآن كلام الله بينما اللفظ نفسه كلام الله فهذا حق، وإن قصد أن لفظي بالقرآن مخلوق أن القرآن ليس كلام الله فهذا باطل. ك كذلك لو عكس المسألة، لو أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإنه يحتمل معنيين، أحدهما صحيح والآخر فاسد. فإن قصد أن تلفظه وفعله غير مخلوق، يعني إن قصد أن كلام الله غير مخلوق والمخلوق هو تلفظه وفعله، فهذا إيش؟ فهذا حق. وإن قصد أن لفظه وتلفظه والكلام الذي قرأه كله غير مخلوق، فهذا يؤدي إلى قول أصحاب الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود الذين قالوا وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا لفظه نثره ونظامه، وهذا كلام في غاية الفساد. ومن هنا بدعوا أنكروا هذه الكلمة على أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى، علما بأنه لو تأملت الواقع أن أبا حنيفة يعني لا يعني قطعا إلا اللفظ الذي ليس فيه احتمال، ولكن بدع من يطلق اللفظ لأنه يؤدي إلى قول الجهمية، أو عكسه يؤدي إلى قول من؟ إلى قول الاتحادية. فعلينا أن نحذر من الجميع، وأن نحذر من القولين، وأن نفهم هذا الأمر فهما جيدا.